اختلف الإخوة هل للعمرة طواف وداع، فنرجو من سماحتكم بيان ذلك مأجورين. الصواب لا وداع لها، لأنها تشرع في جميع السنة فليس لها وداع، لكن إذا وداع لا بأس، حسن إذا أما كانت بعد العمرة يوم يومين ما سافر في الحال، إذا وداع حسن، أما إذا طاف وسعى وقصر ثم خرج ما لها وداع. إذا كان يكرر العمرة يا شيخ، نعم يكرر العمرة مطلقة ما ليس لها وداع وائل، طيب لكن ما ودع فلا حرج، جزاه الله خير، لكن ليس لها وداع، لأن الرسول ما أمر العمار بالوداع، ولما قدموا معه في حجة الوداع وأدوا العمرة ما قال لهم لا تخرجوا إلا الوداع، وكانوا يخرجون مع الإبل يرعونها في محلات بعيدة ولم يأمرهم بالوداع، قد يخرج منهم بعض الناس إلى الطائف وجدة وغيرها، ولم يقل لا يخرج أحد إلا موجة، إنما قال الحجاج، قال ينفر أن أحد منكم كان ينصره في كل وجه بعد الحج، فقال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.